والذين يتلون آيات الرحمن بأحسن الألحان أولئك يدركون منها ما ملك السماوات والأراضين وبها يجدون عرف عوالم التي لا يعرفها إلا من أوتي البصر من هذا المنظر الكريم قل إنها تجذب القلوب الصافية إلى العوالم التي لا تعبر بالعبارة ولا تشار بالإشارة طوبى للسامعين